من دنياي حبيبك من غيري أخلص وسكت كلمات وأكيد كيفك وأنا بقول يا ظالم عزك ويا ريتك حتى شاريني يا حبيبي روح يا كويني وعيني حسيني واختليت وعدك يا حبيبي يا حبيبي روح يا كلمة وقت يكون كيفك وانا برد يا ظالم عبدك ويا ريتك حتى شريني يا حبيبي روحك قويني وعيني وحكيني